الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: الباب التاسع عشر، باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. لا يختلف العلماء في تحريم لبس الخفين والسراويل للمحرم بدون عذر. قد تقدم هذا في الباب الثامن عشر على قول أبي عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. وهذا الخبر متفق على صحته. ومن لم يجد السراويل ومن لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا أيوب، وأخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، أي من غير قطعا أو فسقا. وهذا مذهب الجمهور. وجاء في موطأ مالك قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد الإزارا فليلبس السراويل، فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد قال الشافعي وأحمد: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل دون قطع أو فتق ودون فدية، لأن هذا الذي دل عليه ظاهر الخبر، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقال مالك وأبو حنيفة بوجوب الفدية، لأنه فعل وأتى بمحظور من محظورات الإحرام، سواء كان لعذر أو لغير عذر، بمنزلة سعد بن عجرة حين حلق رأسه، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية. قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره. والاستدلال بحديث كعب بن عجرة على هذه المسألة فيه نظر، لأنه يختلف الإتلاف عن غيره، وهذا الذي صار إليه جماعة من الأئمة، فإن كعب بن عجرة حلق رأسه، والذي يلبس السراويل حين لا يجد الإزار لم يتلف شيئا. الأمر الآخر أن الذي أوجب الفدية على كعب بن عجرة هو الذي رخص في لبس السراويل عند فقد الإزار ولم يوجب فدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الوجه الثالث أنه ليس كل من فعل محظورا وكان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا أو متأولا تجب عليه الفدية، فإن الفدية تجب في مواضع ولا تضطرد في كل شيء. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا فتق السراويل فلا فدية عليه، إذا فتق السراويل فلا فدية عليه. ونص على أنه إذا لم يفتق السراويل فإن الفدية تجب عليه، وهذا في نظر من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يذكر لا قطعا ولا فتقا. الأمر الثاني أن إجابة الفدية أمر زائد على المنصوص عليه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع، وقد حضره جمع غفير فيما العالم وغيره العربي والأعجمي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية ولا فتقا ولا قطعا ولا غير ذلك. وإطلاق ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا واجب. الأمر الرابع أن الأموال معصومة بعصمة الدماء، أن الأموال معصومة بعصمة الدماء، فلا يجوز القول بوجوب كذا وكذا من إخراج الأموال بدون نص. ولو كانت الفدية واجبة على من لم يجد الإزار فلبس السراويل لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. أمر آخر في بيان ضعف مذهب أبي حنيفة في قوله إذا فتق السراويل فلا فدية عليه، يقال إن فتقه يجعله بمنزلة الإزار، وهذا يجوز لبسه مطلقا بدون قيد ولا شرط. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه تعالى في شرح العمدة: إن فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع، وهذا يفيد جواز لبس الإزار الحادث المصنوع على هيئة سراويل مفتوحة. قوله: وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا، وقد جاء ذكر القطع في حديث ابن عمر، وقد كان حديث ابن عمر متقدما على حديث ابن عباس، ويؤخذ بالمتأخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه في المدينة، وقيل إنه لم يحضره إلا القليل، بخلاف حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وقيل أنه قاله يوم النحر، وذلك بحضرة عدد غفير لم يكن الكثير منهم قد سمع بحديث ابن عمر. وفي نفس الوقت الذين يسمعون بحديث عمر قد لا يحملون يقدرون على حمل هذا على هذا، فكان حديث ابن عباس مقررا للأصل، وأن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وأن هذا يعد هو آخر الأمرين. فمن كان قد سمع بحديث عمر فيعتبر هذا ناسخا له، ومن لم يكن قد سمع بحديث عمر وهو من أكثر فأن هذا هو الأصل الذي يجب عليهم المصير إليه، وهذا الذي صار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن قال عن الإمام أحمد بأنه خالف السنة في هذا الموضع وليس هذا من عادته فقد غلط، فإن الإمام أحمد لم يخالف السنة بل أخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بأنه يجب حمل المطلق على المقيد فهذا صحيح في الأصل، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه مسألة حكم والسبب، ولكن هذه المسألة ليست من باب حمل المطلق على المقيد. فحين تقول لرجل خط لي كذا وكذا فصنع لك ما أمرته، فتأتي إليه من الغد وقد صنع، تقول أنا أقصد في كذا وكذا لأن ذكرت لخياط آخر، يقول أنا لا علم عندي بما ذكرته للآخر، أنت أمرت مني كذا وكذا. فحينئذ إلزام هذا الخياط الأول بفهم ما قاله لخياط آخر حقيقة من التكليف الذي لا يطاق أو لا يعرف لدى الغالبية ولم يتعرف عليه أحد. فحينئذ حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في الحج وقد حضر خطبة ما لا يقل عن 100,000، ونطالب هؤلاء بأن يكونوا عالمين بحديث ابن عمر وأنهم يكونون قادرين على حمل المطلق على المقيد، هذا في الحقيقة في نظر. ولو أراد أن يلبس هذا المعنى لقوا ومن لم يجد الإزازة فليلبس السراويل ويفدي أو يفتق، ومن لم يجد النعل فليلبس الخفين وليقطع. فلما لم يقل علم أن هذا أمر مستقل عن ذاك، أمر مستقل عن ذاك، وأن هذا يعد هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين لا يعد من أخذ هذا الحديث مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال عنه بأنه لم يحمل المطلق على المقيد. فإن قيل الخياط الأول لم يطلع على ما الثاني، لم يطلع ما عند الأول، لكن هذا العالم اطلع على هذا وذاك، نقول نعم اطلع، ولكن ذاك الأول قيل في موطن وقد تقدم، وذا قاله في موطن كان الناس متأهبين للفهم متطلعين للأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتح ولا القطع ولا الفدية كان هذا دليلا على أن الترك هو الأصل، وأنه لا قطع ولا فدية في هذا الأمر، وأنه يؤخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر روى مسلم في صحيح من طريق إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار بمثله. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه، وهذا روى مسلم أيضا من طريق حماد بن زيد عن عمرو، ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو، وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، ورواياه من طريق سفيان عن عمرو به دون قوله يخطب بعرفات. وقد رواه مسلم من رواية حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وابن جريج وأيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار دون ذكر يخطب بعرفات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة غير شعبة وحده. وقد جاء في مسند أحمد من رواية يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثة أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكره، قلت لم يقل يقطعهما؟ قال لا. فقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل أي بدون فتق ولا قطع ولا فدية، وهذا مذهب الجمهور. وقال مالك لم أسمع بهذا، ولذلك صار هو وأبو حنيفة إلى أن من لم يجد إزارا ولبس السراويل فعليه الفدية. وقال أبو حنيفة إذا فتق سقطت عنه الفدية. والصواب في هذا أنه لا يحتاج إلى فتق ولا إلى قطع ولا تجب عليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له. قوله وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، أي بدون قطع، في أصح قولي العلماء. قال أبو عيسى وهو قول أحمد، أي في أصح الروايتين عنه، وهذا المشهور من مذهبه. وعنه رواية بالقطع، وهذا الذي صار إليه أكثر الأئمة، أي رواية بقطع الخفين ليكون أسفل من الكعبين. قال أبو عيسى وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهؤلاء يأخذون بحديث ابن عمر ويقولون بأنه مقيد، وبأن حديثي جابر وابن عباس مطلقان، فيحمل المطلق على المقيد. وقد أشار أبو عيسى رحمه تعالى بقوله وفي الباب عن ابن عمر، وهو الحديث المتفق على صحته، وجابر وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح بنحو حديثي أو بمثل حديث ابن عباس. وقال أبو عيسى رحمه تعالى في قوله وقال بعضهم على حديث ابن عمر، قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، وبه قال أبو حنيفة ومالك. تقدم الحديث عن هذه المسألة في الباب 18، وتقدم الحديث عن ذلك قبل قليل، وأن هذه المسألة ليست من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصورة قد اختلفت، وقد حضر كلامه في الحج ما لا يقع عن 100,000، فكيف نلزم هؤلاء بيأخذوا بالمطلق بالمقيد وهم لا يعرفون المقيد ولم يسمعوا بالمقيد ولم يحصل لهم خبر عن المقيد؟ ولذلك كان من الحاضرين ابن عمر وجماعة، ولم يقل أحد منهم هل يجب القطع، فكأن هذا فهم منهم بأن الأصل هو الأخذ بالآخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه تعالى الباب 20، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، وأن الواجب عليه المبادرة حين العلم إلى نزع المخيط المصنوع على قدر العضو دون تمزيقه أو شقه، ولا يلزمه في ذلك كفارة سواء كان ناسيا أو جاهلا. وهذا مذهب الشافعي والمشهور في مذهب أحمد، وذلك للأدلة الصريحة في رفع الإثم والحرج عن الناس والجاهل. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يستوي في ذلك الجاهل والناس والمكره، وحكم في هذا حكم العامد، سواء كان في المحظور إتلاف أم لا. نأخذ حديث الباب ومنه نتعرف على الراجح من هذه المذاهب. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم الحديث عنه، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس وهو من سلالة يعرب بن قحطان الأودي الزعافري أبو محمد الكوفي، خرج له الستة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان نسيج وحده، وقد وثقه أبو حاتم والنسائي، ومات سنة 92. عن عبد الملك ابن أبي سليمان وسميسرة العرزمي مولى النخع، وقيل مولى بني تزارة، وقيل من أنفسهم، وقد كان شعبة يعجب من حفظه. وقال سفيان رحمه الله تعالى حدثني الميزان وقال بيده هكذا كأنه يزن، حدثني الميزان عبد الملك. قال أبو داود قلت للإمام أحمد رحمه الله عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال ثقة. قلت يخطئ؟ قال نعم، وكان من أحفظ أهل الكوفة، إلا أنه رفع حديث عن عطاء وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في رفع اليدين وخرج له مسلم والأربعة عن عطاء. قال عبد الملك عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن يعلى ابن أمية قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربيا، الأعرابي هو من سكن البادية تختص به بعض الأحكام ما دام مقيما في البادية، وإذا سكن الحاضرة انتفى عنه وصف الأعرابية المتعلق بتخصيص بعض الأحكام دون بعض. وعند الطحاوي من رواية قتادة عن عطاء أن رجلا يقال له يعلى ابن أمية أحرم وعليه جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ينزعها. قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أي أن نشقها، فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد. ظاهر هذه الرواية أو صريح هذه الرواية أن الذي أحرم عليه جبة هو يعلى ابن أمية، وأفادت الرواية الأخرى بأنه رجل، ورواية بعض الروايات بأنه أعرابي، بعض الروايات مطلقة تفيد بأنه ليس هو بيعلى. وقد قيل بأن هذا يعلى آخر يختلف عن راوي الحديث، وقيل غير ذلك. وعلى كل الرواية قتادة عن عطاء أن رجل قال له يعلى ابن أمية أحرم على جبة، هذه الرواية في صحتها نظر. قوله قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها، وفي رواية سعيد بن منصور من طريق عبد الملك ومنصور عن عطاء، وفي وعلى جبته ردغ من خلوق، فقال اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران. وقد كانت هذه القصة في الجعرانة سنة 8، وآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الطيب عند الإحرام، ولا يضر ما علق في الثياب بعد الإحرام، وحينئذ لا يصح والاستدلال بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام لأمرين: الأول أنه أمره بغسل الزعفران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران للرجل سواء كان محرما أو حلالا، لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. الأمر الثاني أن هذا كان بجعرانة، وقد كانت سنة 8، قد حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 واستدام الطيب، فيكون هذا ناسخا لحديث يعلى. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مس ورس أو زعفران، متفق عليه. يحرم على المحرم أن يتطيب في بدنه وثيابه، ولا حرج عليه أن يطيب بدنه قبل عقد النية، ولا حرج بعد ذلك من استدامة الطيب بعد الإحرام ولو سال على ملابسه. والحديث صريح في النهي عن لبس المخيط المصنوع على قدر العضو كالقميص والجبة، وهي الثوب. وقيل الجبة ثوب واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع جبته، ولم يأمره بفدية، ولم يأمره بشقها، لأن بعض العلماء قال لا ينزع الجبة من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه، وحينئذ يضطر إلى قطعها، وهذا ضعيف لأمور. الأمر الأول أن التغطية حينئذ لا تكون مقصودة، وحينئذ لا حرج من ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعها، فعلم أنه خلعها ونزعها من قبل رأسه. الأمر الثالث أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الأمر الرابع تقدم قول عطاء حين سئل عن الشق قال إن الله لا يحب الفساد، لأن هذا من التبذير ومن إتلاف المال بدون دليل. ويؤخذ من الحديث أن من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا فدية عليه، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك عليه الفدية، وهذا في نظر. وحديث الباب صريح في عدم لزوم الفدية، وحج على أبي حنيفة ومالك. وقد اختلف الفقهاء في من فعل محظورا، وكان في هذا المحظور إتلاف كحلق الشعر أو تقليم الأظفار أو قتل صيد. وبعض هؤلاء الأئمة يغاير بين حلق الشعر وتقليم الأظفار وبين قتل الصيد، ولذلك اختلفت مذاهبهم وأقوالهم في هذه المسائل. والصواب في هذا أن من حلق رأسه ناسيا أو جاهلا، أو قلم أظفار ناسيا أو جاهلا، أو تطيب ناسيا أو جاهلا، أو لبس محظورا من محظورة الإحرام ناسيا أو جاهلا، فإنه لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا نفى الحرج عن هذه الأمة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وحرج نكرة صدقت بالنفي وصدقت بحرف من، فبالتالي تفيد العموم والاستغراق لنفي جميع أنواع الحرج من الإثم والكفارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على هذا الرجل فدية حين لبس الجبة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما ما يتعلق بقتل الصيد فالذي صار إليه أكثر الأئمة بأن الكفارة فيه واجبة لأنه إتلاف، وبعضهم من هؤلاء يغاير بين إتلاف الشعر وإتلاف الصيد. صحيح أنه لا مغايرة، فإن كل منهما حق لله جل وعلا، لأن الصيد قد لا يكون حقا للمخلوق فيكون حقا لله، فحينئذ لا يختلف عن حلق الشعر أو تقليم الأظافر. فليس الصواب أن من قتل صيدا ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، وهذا ظاهر القرآن. فمن قتله منكم متعمدا، وهذا قيد. والأدلة الأخرى العامة تحمل على هذا ويزول الإشكال. وأما المتعمد لقتل الصيد فهذا لا خلاف فيه، وأما المتعمد لحلق الشعر فالآية القرآنية صريحة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. على خلاف بين العلماء هل يمكن تعدية الحكم إلى من حلق بقية الجسد دون الشعر، هذا في خلاف. وأما تقليم الأظافر، أولا ينبغي أن نفهم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحريم تقليم الأظافر، وإنما ذهب إلى ذلك الجمهور قياسا واستنباطا. سأشير إشارات إلى بعض مسائل هذا الباب. مسألة الأولى أن من حلق بعض رأسه صواب أنه لا تجب عليه فدية، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا يحتاج إلى حلق شيء من الرأس ولم يذكر عنه بأنه فدى. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب فدية على من فعل محظورا من محظورات الإحرام باستثناء كعب بن عجرة، فقد يقال أن هذا الحكم خاص بمن حلق رأسه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فهذا محظور من محظورات الإحرام، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فدية. فإن قيل إن الرسول رخص لهؤلاء فبالتالي سقطت الفدية، نقول إن الرسول رخص لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه ولم تسقط الفدية، فعلم المغايرة وأن لا هذا له حكم وذاك له حكم. وهذا هو الذي حدا بطائفة من الفقهاء إلى التفريق بين المتلفات وبين غيرها، وهذا التفريق بالحقيقة أحسن من الإطلاق، هذا التفريق أحسن من الإطلاق في إجابة الفدية على كل من فعل محظورا. ثم يجب التفريق أيضا بين من ترك واجبا وبين من فعل محظورا، لأن من فعل محظورا ووجبت على الفدية فهو على التخير، بخلاف من ترك واجبا ولزمته الفدية فلا يكون مخيرا بل يجب عليه أن يريق دما. وتقدمت الإشارة هذه المسألة، وأن ترك الواجبات لم يثبت في ذلك أدلة على إجابة الدماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يترك المبيت في منى، والمبيت في منى واجب ولم يجب عليه دما، وهذا متفق على صحته. إذا ما هو الجواب عن حديث كعب بن عجرة؟ لأنه يمكن يعمم في المتلفات، ولن يمكن يستنبط من حلق الرأس بأنه شيء من الترف والتلذذ وإزالة الأذى وما يتعلق بذلك، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فبالتالي يمكن يعد هذا إلى أمور أخرى كتقليم الأظافر ونحو ذلك. وهذا الذي صار إليه الجمهور، فيقول من قلم أظفاره وجبت عليه الفدية قياسا على حلق الرأس. ومنهم من نازع في أصل الحكم وقال أن تقليم الأظافر لم يرد به نص في التحريم، فكيف نلجأ إلى ما لم يرد به نص إلى ما ورد به نص قطعي في المسألة؟ وعلى كل، الذين يقولون بأن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام وهم الجمهور، وهذه رواية واحدة عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، يقول لا يختلف الحكم عن حلق الرأس، هذا إتلاف وهذا إتلاف، هذا فعل محظور وهذا فعل محظور. والذين لا يرون هذا هم أحد طائفتين، الذين يرون القياس وأن تقليم الأظافر يلحق بحلق الرأس ولكن يختص الحكم في من حلق رأسه ولا يتعدى، والذين يقولون بأن الحكم يمتنع في أصل القياس وأن تقليم الأظافر لا يمتنع أصلا، لم يثبت نص في تحريم ذلك، وإن كان ورد عن بعض الصحابة أثار تفيد منع تقليم الأظافر، يتأيد هذا مع قوة القياس في هذا الباب، يتأيد هذا مع قول الجمهور في أشياء تحف في هذه المسألة، وأن تقليم الأظفار ممتنع مطلقا. ولكن يبقى هل يصلح الحق تقليم الأظافر بمن حلق رأسه؟ هذا محل نظر. وعلى كل أيضا مما يستفاد أن من فعل محظورا من محظورة الإحرام فإنه لا فدية عليه، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو باهلا أو مكرها. ومن المسائل في هذا الباب أن من فعل محظورا محظور الإحرام لا تجب عليه الفدية إلا ما استثني بدليل، إلا ما استثني بدليل. يحتج للجاهل بحديث الباب الأعرابي الذي لابس جبة لم يأمره بفدية، ويحتج للمتعمد بحديث ابن عباس المتفق على صحته قال المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، هذا محظور ولم يجب عليه فدية. فإن قال هذا لأن الإسلام رخص له نحتج عليه بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لكاعب ابن عذر، رخص له ولم يسقط عنه الفدية. قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى وهذا صح، يعني طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء صح من طريق عبد الملك، لأن عبد الملك رواه عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى، بينما رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان. قال أبو عيسى وهذا أصح، وفي الحديث قصة وهذه القصة مذكورة في الصحيحين. قال أبو عيسى وهكذا روى قتادة رواية عند الطحاوي والحجاج بن أرطاء وغير واحد عن عطاء عن يعلى. قال أبو عيسى والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح لأن الذين يرونه عن عطاء عن صفوان عن أبيه أكثر وأوثق وأكثر ضبطا لحديث عطاء، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن جريج قال سمعت عطاء يحدث عن صفوان عن أبيه. وقد قدم الإمام أحمد رحمه الله رواية ابن جريج رواية ابن جريج على رواية عبد الملك في عطاء، ولهذا روى البخاري ومسلم رواية ابن جريج وأعرض عن رواية عبد الملك، ورواه همام عن عطاء بنحو رواية ابن جريج، ورواه البخاري ومسلم ورواه مسلم أيضا من رواية عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان، ورواه أبو داود من طريق الليث والحجاج عن عطاء عن صفوان عن أبيه. وهذا كله يفيد بأن الخبر هو ما رواه عمرو بن دينار وهمام وابن جريج وآخرون عن عطاء عن صفوان عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من حديث الباب فوائد: الفائدة الأولى أن من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا فإنه لا فدية عليه. الفائدة الثانية أن التشريع وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في هذا، وقد قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا يعلم بالرجوع إلى أصل القصة في الصحيحين. فإذا الثالثة أن هذه القصة كانت في الجعرانة وكانت في السنة الثامنة. فإذا الرابعة أن من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا يجب عليه حين العلم إزالة المحظور. فإذا الخامسة أنه يجب تعليم الجاهل وإرشاده، وهذا دور العلماء وأهل العلم في توجيه الناس وتوعيتهم وبيان محظورات الإحرام عليهم وما الذي يجب عليهم فعله وما الذي يجب عليهم تركه. ويؤخذ من هذا أيضا البعد عن التعنيف في التعليم، البعد عن التعنيف في التعليم، هذا يختلف من شخص إلى آخر. ويؤخذ من هذا مظنة وجود الجهل حتى في عصر النبوة، فإن هذا الرجل جهل حكم المسألة وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصره، وكان بإمكانه يسأل قبل أن يفعل. ويؤخذ من هذا التثبت في الفتية، لأنه جاء في الصحيحين بينما النبي صلى الله عليه وسلم لجعران ومعنف من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة ومتضمخ بالطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذي سأل عن العمرة؟ ثم قال أوصل الطيب الذي بك وانزع عنك الجب واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذا الخبر في الصحيحين بأطول من هذا. ويؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ويؤخذ من هذا أن التشريع يتلقى من الأدلة الصحيحة، وأن التحليل والتحريم يرجعان إلى الكتاب والسنة لا إلى الآراء والاستحسانات. ويؤخذ من هذا منع المخيط المصنوع على قدر العضو قياسا على الجبة ونحو ذلك، وفي غير هذا والله أعلم. نقف على الباب 21، باب ما جاء ما يقص المحرم من الدواب. الله أعلم. والله نتسلط الله. نعم. محظور لا يختلف كخلاف. الأخ يقول الذي يترك واجبا فهو الذي يترك يفعل محظورا، كناحية فقهية في خلاف قوي بين العلماء. منهم من قال من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو متعمدا فلا فدية عليه إلا ما ورد به النص، والحكم يختلف في الإثم. من فعله ناسا جاهلا لا إثم عليه ولا فدية، ومن فعله متعمدا عليه الإثم ولا فدية. فإنما طائف من هؤلاء يقول بأن من ترك واجبا لزمته الفدية سواء كان ناسا أو جاهلا. حين ننظر في مذهب الجمهور، الجمهور يوجبون الفدية على من ترك واجبا سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، ويقولون إن ترك الواجب متعمدا على الفدية مع الإثم، وإن ترك الواجب ناسيا أو جاهلا سقط عنه الإثم ووجبت عليه الفدية. أما الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وتبع على ذلك جمع العلماء فلا يجبون فدية على من فعل محظورا أو ترك واجبا إلا ما جاء النص به، إلا ما جاء النص به، وتقدم تقرير هذا. أما الإمام أبو حنيفة ومالك فيجبون الفدية على من ترك محظورا وإن كان جاهلا، والدم على من ترك واجبا. وأما الإمام أحمد فيقول من فعل محظورا ليس فيه إتلاف ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعل محظورا فيه إتلاف فتجب عليه فدية سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، وأما إن ترك واجبا فعليه الدم مطلقا، على خلاف بينهم في القدر المتروك من الواجب الذي يوجب الدم. فحين أطرح قضية المبيت بمنى، منهم من قال من ترك ليلة عليه طعام دون الدم، ومنهم من قال إذا ترك ليلة عليه دم، ومنهم من قال لا الدم لا يجب إلا إذا ترك ثلاثة ليال، ومنهم من قال كالإمام أحمد نفسه رحمه الله إن ترك المبيت بمنى أساء ولا شيء عليه. قيل إن هذه الرواية على رواية من يقول بأن المبيت بمنى السنة وليس بواجب، ومعنى قول المحمد أساء بمعنى ترك المستحب، لأن المبيت بمنى في خلاف، قيل واجب وهو المشهور في مذا أحمد وقرطاف العلماء، وقيل السنة، وهذا أحد القولين عن أحمد ونصر جماعة من الأئمة، والصواب أن المبيت بمنى واجب. فمن تركه نافلة أو جاهل أو لشدة الزحام فلا شيء عليه، ومن تركه متعمدا فإنه آثم، ولكن الحقيقة لا دم عليه ولا فدية، فيستغفر الله ويتوب إليه. وأما ما رواه مالك في الموطأ من رواية أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا نسك أو نسيه فليرق دمه، فهذا أخذ الجمهور ببعضه وتركوا البعض الآخر، لأن ابن عباس قال: من ترك شيئا نسك أو نسيه، فمن ترك أي متعمدا. هم يقولون بأن النسيان جاء في هدي الله تفيد العذر، قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذ النسيان أو أخطأ، لكن المتعمد يجب عليها الدم لأنه لم يرد دليل في المتعمد، نورد لهم دليلا في المتعمد. العباس ترك المبيت بمنى متعمدا برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه دما. أجاب عن هذا بعض العلماء قال إن هذا بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الرخصة تجعله لا يقع في الإثم لكن لا تسقط عنه الكفارة، بذلك حديث كعب بن عزرة سقط عن الإثم لكن الكفارة لم تسقط عنه. وفي نفس الوقت حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن 100,000، ومتوقع من بعضهم أن يفعل محظورا أو يترك واجبا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب عليهم دما، ولكن رجل منهم يقول فعلته كذا وفعلته كذا، لأن الحج مبني على التخفيف، يقول افعل ولا حرج. وأما من فعل أمرا ليس في حرج في فعله فأنا أقول استغفر الله يتوب إليه ولا شيء عليه، سواء كان فعل محظورا أو ترك واجبا. ومن ذلك أيضا الترخيص للرعاة يجمع الرمي وغير ذلك من الأدلة المفيدة لعدم وجود الدم في الحج إلى ما جاء النص به، جاء النص في من قتل الصيد متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم، جاء النص في الهدي على القارن والمتمتع، جاء النص في من حلق رأسه مخير بين الإطعام أو ذبح النسك أو الصيام، جاء قول أكابر الصحابة في من فاته الحج عليه دم، جاء قول أكابر الصحابة في من جامع قبل التحلل الأول وأن عليه بدنة، هذه أمور جاءت بها النصوص فنسلم بذلك وتكون الفتوى على ما جاء به النص، ما لم يرد به نص هو محل اجتهاد، لأن بعض العلماء يرى أن الناس لا يرتدعون إلا بإجابة الدماء عليهم، وهذا فيه إشكال، لأن الناس يجب أن نعظم في قلوبهم الأدلة والنصوص الشرعية، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، والدماء هذه أمور تحتاج إلى أدلة مستقلة، لأن لا نربط تعظيم الفعل بإيجاد عقوبة لم ترد، كشخص يقول من فاتت الصلاة وجب عليه كذا وكذا، نقول هذا لا يجوز، وإن كانت المسألة مغايرة لكن التعليل غير مغاير، التعليل غلط، إذا كان الإنسان يقول وجود آثار وجود أدلة وجود كتاب عن الصحابة نقول هذا صحيح، مسألة خلافية واجتهاد من صار إلى قول فلا تثريب عليه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولا ينبغي أيضا عدم التوسع في الدماء، لأن لاحظ على كثير من المفتين في الحج يتوسعون، من استفتى قبل أربع أحيان قبل أن يكمل المستفتي فتواه يقول دم دم دم. ثم أيضا إن الذي يفعل محظورا ليس بصحيح عليه دم، القرآن صريح في فمن حلق رأسه مخير ففدية من صيام أو صدقة المسك، الدم في من ترك واجبا. ثم أن الذي يترك ليلة من ليالي منها لا ينبغي التسرع في أن عليه دما، حتى الذي يقول بالدماء لا يفتون بهذا من كل وجه، منهم من يقول إذا ترك 3 ليال، ومنهم من يفصل، ومنهم من يقول إذا كان لعذر. حديث العباس إذا كان لا يقولون بعمومه على أقل تقدير يجب أن يفتى فيه للمعذور الذي لا يجد مكان يبيت فيه لعبر الأرصفة والطرق والممرات ونحو ذلك، وهذه غير صالحة للآدميين، فما لم يجد مكانا في منى يليق بمثله فإنه بحيث شاء ولا شيء عليه، على أقل تقدير يلحق بواضع العباس لأنه رخصة له في هذا الباب. نسي. نعم نعم شيخ محمد يقول ان روايه ابن عباس يقول بين الشاذة كما صرح به المسلم وقد تقدم، فلم ترد روايه بانه قال ذلك في الحج، فبالتالي لا يعلم المتقدم حديث عمر من المتاخر. صحيح يعلم المتقدم متاخر. البخاري اشار في صحيحه الى ان الخطبه كانت يوم النحر. البخاري اشار في صحيحه بان الخطبه وقعت يوم النحر، وهذا الذي صار له جمع من اهل العلم، لانه يعلم ان العباس انه متاخر على حديث ابن عمر. حديث ابن عمر بمجموع الروايات يفيد بانه كان في المدينه، وحديث ابن عباس بمجموع الروايات وما يحتف بذلك من القران يفيد ان الكلام كان في الحج، لانه كان يخاطبهم بذلك، وان من لم يجد كذا فليصنع كذا، ومن لم يجد كذا فليصنع كذا. ولذلك أشار البخاري بأن الخطبة كانت يوم النحر. ثم أن الروايات الأخرى في رواية صريحة بأنه كان يخطب ولم يأتي بعرفات. صحيح أن يصل عرفات الشاذة، لكن جاء بأنه كان يخطب، فهذا أحد أمرين، إما نقول بعرفات وإما نقول بأنه يوم النحر لتبيين المناسك للناس، وهذا اللي شرح البخاري في صحيحة. ليس فهما، جاءت رواية عن عباس من طريق آخر أنه خطب يوم النحر. ابن عباس حمل الحديث أنه جاء في خطبة ابن عباس يوم النحر، وهذا رواية صريحة في البخاري وترجم له البخاري. فلما ذكر البخاري أشار إلى الروايات الأخرى في الباب وأنه علقها البخاري. فالرواية التي يمكن نقول عنها بأن فهم بأن هذا الحديث جاء في الحديث سياق الحديث الآخر في ابن عباس، ولكن إحنا ننظر لخطبة النبي يوم النحر هي صريحة في حديث ابن عباس، لكن هل قال في هذا الخطبة وما لجنا عليهن؟ هنا لم يأتي لفظ صريح، فالبخاري جمع هذا وأنه هو في موطن هذا بمجموع الروايات وما احتف بذلك من القرائن. هذا السؤال، هذا سؤال المنطقة الشرقية يقول ما حكم من لبس السراويل تحت الإحرام؟ يعني يقصد تحت الإزار، سواء كان في حج أو في عمره ماذا عليه؟ يحرم على من نوى الحج أو العمرة أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد إزارا، وإذا لبس إزارا فإنه يأثم إذا لبس تحت ذلك سراويل. فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، فإذا ذكر فإنه يخلع ويستغفر الله ولا شيء عليه. الأخ يقول الإزار الجديد الذي يشبه الوزرة، أشرت إليه فيما تقدم أنه لا شيء فيه، وتقدم أن ابن تيمية حتى الإجماع بأن السراويل إذا فتقت أشبهت الإزار، وهذا في الحقيقة منزلة السراويل إذا فتقت، ولأن هذا العضو من الأصل يقصد ستره. هذا الأخ يقول هل يقصد الشيخ أن السروال يحل محل الإزار؟ السروال إذا لم يجد إزارا يحل محل الإزار، من لم يجد إزارا فإن السروال تحل محل الإزار، أما إذا فتق السراويل فنتحل محل الإزار ولو كان واجدا للإزار. نعم. هو الأصل نعم الإنكار. الشيخ يقول إذا رأينا رجلا قد لبس السراويل ولا نعلم من وضعه هل هو لبس السراويل جهلا أم أنه لم يجد إزارا، هو الأصل الإنكار، وأن هذا محظور بالإجماع، لا يختلف العلماء، أجمعت الأمة على أن السراويل من محظورات الإحرام. فإذا رؤي رجل لبس هذه السراويل فالأصل المسارعة إلى التبيين له حتى يبدي عذره، ولكن في واقعنا الأزر متوثرة بكثرة في كل مكان وقد لا يعجز الكثير عن ذلك، والذي يريد الحج لا أظن يعجز عن وجود أو قيمة الإزار. وعلى كل حكم شرعي قد يتغير الوقت والزمن والمكان، وفي نفس الوقت نقول أنه الأصل الإنكار لأنه محظور بالإجماع حتى يتبين لنا من واقعه بأنه لم يجد إزارا، فحينئذ يترك هذا. طبعا الأسئلة يعني غير واضحة، لكن يفهم من سؤال هذا الأخ يقول هل يعتبر مخيطا يعني الحزام أو عوضا عن الحزام يوجد المغاط يقول يعني السير ونحو ذلك، ثم يقول يوضع مثلا في الإزار جيب للنقود على شكل المخابي، هل هذا يكون محظورا؟ الصواب لا هذا ولا ذاك فيهما محظور، وأن هذا من الأمور المباحة. الأخ يقول لقد حججت أول ما بلغت عفى الله عني، يقول وقع مني محظور فأنا إلى الآن وأنا أستغفر ولكن لم أكفر عن المحظور، والمحظور يقول هو فعل العادة السرية، فماذا علي؟ أولا الأخ لم يوضح هل فعل هذه العادة وقت الإحرام قبل التحلل أم بعد التحلل، وعلى كل في الحقيقة سواء فعل هذا العادة في وقت الإحرام أم بعد التحلل ليس عليه أكثر من الاستغفار والتوبة، ليس عليه شيء أكثر من هذا، فليستغفر الله ويتوب إليه ويتوب الله على من تاب، لأنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب فدية على من فعل هذا، لكن الأحاديث صريحة في الإحرام أنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، إذا هذه مقدمات والعادة من المقدمات التي ينهى عنها وقت الإحرام، ولكن إذا فعل شيئا من ذلك فليستغفر الله ويتوب إليه، كما لو أنه فعل مقدمات النكاح فليستغفر الله ويتوب إليه، أما لو جامع ووطئ قبل التحلل الأول فهذا يفسد حجه، ويأتي إن شاء الله تفصيله في هذا وما لا يجب عليه أيضا من الفدية. هذا الأخ يقول ما حكم تغطية الوجه للمحرم فأنت كان ذكرا أو أنثى؟ الأنثى لا تمنع من شيء من هذا، الأنثى لا تمنع من شيء من في شيء من هذا، فإن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب ولها أن تغطي وجهها، أما الرجل فيمتنع عليه تغطية رأسه، تقدم الحديث عن هذا المسألة، أما تغطية الوجه فلا حرج للرجل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه هذا هو المحفوظ، والرواية الواردة في مسلم ولا وجه رواية شاذة، ولذلك أعرض عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. التبان يلبس للحاجة، لأن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري معلقة رخصت للذين يرحلون ويضبط بتشديد يرحلون هودجها بلبس التبان، فهذا للحاجة، فإذا وجدت حاجة فهذا حاجة الإنسان يلبس التبان، وبدون حاجة يمتنع الإنسان عن لبس التبان ويعرض عنه. إذا لم يكن فيه منه فلا حرج أن يأخذ، يعني شخص يعني لم يجد إزارا ووجد شخصا يتبرع على ذلك، إذا لم يكن في ذلك منه فإنه يأخذه ولا يجب عليه هذا، أما إذا كان فيه منه فلهو أن يمتنع أصلا، وما إذا لم يكن فيه منه فهو بالخير إن شاء أخذه وإن شاء عدل عنه، لأن بعض الناس قد لا يعني تطيق نفسه وطبيعته أن يأخذ الناس شيئا، فبالتالي هو يعدل لأنه غير واجد بنفسه يعدل من الأزر إلى السراويل. المرأة أمام محرمين تكشف وجهها، الصحيح أن الوجوب صعب. الأخ يقول هل يجب على المرأة عند محارمها أن تكشف وجهها؟ الوجوب صعب لأن لم يرد نص بالوجوب، والأدلة المفيدة من إحرام المرأة في وجهها لم يثبت ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا عن ابن عمر وعن بعض الأئمة رحمه الله تعالى، فبالتالي نقول المرأة يستحب لها أن تكشف وجهها عند محارمها. وأما عند غير المحارم فيجب على المرأة أن تغطي وجهها. أما حديث الخثعمية فليس هناك رواية ثابتة لأن كاشفة لوجهها. الرواية الواردة بأن تتوضيئة روايات شاذة، هي جاءت تسأل العباس تنظر لي وفضل ينظر لي وينظر إلي ولم ترد رواية أن كانت كاشفة، وبكل إنسان يمكن ينظر إلى الشكل إلى الهيئة وما يتعلق بذلك. وعلى كل إذا كانت عند الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، إذا كانت عند غير الأجانب فلها فالسنة أن تكشف عن وجه. إذا غطت لا نقول بأن فعلت محظورة محظورة. وإن كان بعض الفقهاء كالحنابلة يقولون إذا غطت وجهها عند محارمها فعليها الفدية، يعني لأن فعلت محظورة من محظورات الإحرام. أعتني الأخوة الأسئلة كثيرة، نأخذ درس توحيد.